بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الأول من مجالسنا في تذوق هذه القصيدة التي أطلقت عليها القصيدة الروح، سميتها القصيدة الروح. لماذا؟ لأنها بالفعل روح. هذه القصيدة في 20 بيتا هي بالفعل روح، خرجت بروح صاحبها، بل كانت هي روح صاحبها، جاد صاحبها بها وهو يموت. لا أقول قبل الموت، لا أقول قبل الموت. فطرفة بن العبد رويت عنه قصيدة قالها في سجنه الذي سجنه لأجل قتله. طرفة بن العبد سجن لأجل قتله، فقال قصيدة في 60 بيتا التي أولها: الاعتزلين اليوم خولة أو غضي، فقد نزلت حدباء محكمة العضي. هذه قصيدة رائعة جدا، من أقوى قصائد ومن أروع قصائد الشعر العربي، من عيون الشعر العربي، تقع في 60 بيتا. لكنه قالها وهو مسجون سيقتل بعد ساعات، أو قالها بليل يقتل في الصباح، أو قالها في الصباح يقتل في ليل، وهكذا. أما هذه القصيدة التي نقولها الآن، التي نعيش فيها الآن ونتذوقها الآن، قالها صاحبها وهو ينزف وهو يموت، يعني بعد أن تم إعدامه فعلا. ولذلك سميتها القصيدة الروح، هكذا تعارفت فيها مع نفسي وسأتعارفها مع غيري، القصيدة الروح. هذه القصيدة نعم تقع في 20 بيتا، ليست قصيدة طويلة. تعلمون أن القصيدة على ما استقر عليه المتأخرون، اصطلاح المتأخرين، القصيدة تقع في 7 أبيات فأكثر. يقال قصيدة إذا كانت 7 أبيات، إذا كانت 7 أبيات فأكثر، وما تحت ذلك مقطوعة. وهناك أصلا كلام في ذلك، بعضهم يقول 10 أبيات، يعني كلام ناس أقدم المتقدمون وكذا، هناك خلاف في الكتب. لكن الذي عليه الاستقرار ومتداول ومرتضى، أو هو أشهر وأكثر، أن القصيدة ما كانت 7 أبيات فأكثر. فهذه القصيدة طبعا قصيدة ليست تساوي قصيدة طويلة، قصيدة طويلة هذه شيء آخر، لكن قصيدة 7 أبيات فأكثر، 6 أبيات مقطوعة، 5 أبيات مقطوعة، 4 أبيات مقطوعة، وهكذا. هذه القصيدة ليست طويلة، نعم ليست طويلة، ولكن كما قلت جاد بها صاحبها مع روحه، فهي روحه، هي روحه، قالها بعدما قطعوا له العرق الأكحل لينزف ويموت، فكان ينزف ويشرب الخمر ويقول هذه القصيدة. قطع الصوت. أقول هذه القصيدة نعم ليست قصيدة طويلة، ولكن من أساس قيمتها أن صاحبها قالها وهو يجود بروحه، فهي القصيدة، فهي الروح، هي روحه، قالها بعدما قطعوا له العرق المسمى بالأكحل في الذراع. هذا العرق يقولون إنه إذا قطع لا يرقأ، لا يندمل، لا يتوقف نزيفه حتى يموت صاحبه، لا يتوقف. إذا أصيب في حرب أو كذا، بعضهم كان يتعمد قطعه، لأنه إذا قطع انتهى صاحبه، سينزف حتى يموت، عرق في الذراع، عرق في الذراع، إذا قطع مات صاحبه. قال هذه القصيدة وهو يجود بروحه، وفي نظري ينبغي لكل قصيدة أن تكون هناك ترجمة لها، في كل قصيدة ينبغي أن تكون هناك ترجمة لها. لماذا؟ أو ما هي أركان هذه الترجمة؟ أولا أحداث القصيدة، الأحداث التي أفرزت هذه القصيدة، وثانيا الكلام على القصيدة من الناحية الفنية، حتى لو استغرق ذلك محاضرة. حينما نقول إننا نشرح القصيدة شرحا شعريا، هذا لا يعني أننا نفك ألفاظها فقط، لا، نحن نعيشها. ولذلك غالبا ينبغي لمن يشرح قصيدة شرحا شعريا، شرحا شعريا لا شرحا لغويا، شرحا شعريا، ينبغي أن يكون قد عاش مع هذه القصيدة زمنا قبل ذلك، تذوقها وأحبها وعاش معها، أحبها أو كرهها، المهم أنه تفاعل معها وتفاعل مع صاحبها، أحب صاحبها أو كرهه، المهم أنه عاش معه، ويكون ذلك بالقدر الذي يستطيع أن يستغرق فيه محاضرة كاملة يتكلم عن هذه القصيدة. أما جو القصيدة ومقدمات القصيدة والأحداث فهذا يعرف من التاريخ، ليس للإنسان فضل فيه. وأما الذي يكون فيه جهد للإنسان فهو موضوع القصيدة من الناحية الفنية، محتوى القصيدة، تحليل القصيدة من الناحية الفنية، عادة يتحدث فيها من جهة ألفاظها ومن جهة معانيها ومن جهة بحرها ومن جهة قافيتها. هذه أركان الشعر التقليدية المعروفة في كتب نقد الشعر، يتحدث في القصيدة من هذه النواحي. هذه القصيدة في الحقيقة أنشأها لنا أو أفرزها لنا مؤتمر الشياطين، هذا هو الواقع. هذه القصيدة كلها صنيعة شياطين، قوم مهزومون مشتتون في صحراء لا ترحم، وهجير لا يحفظ مع العائل، لا يحفظ على العائل وجهه في من يعول. إنهم بنو تميم الذين أنهكتهم حربهم مع كسرى وأضعفتهم حتى رأوا أنفسهم كالسبع الجريح يخشى أن تتناهشه الضباع. هؤلاء بنو تميم، الغدر أنشأ لنا هذه القصيدة، الغدر أفرز لنا وأنتج لنا هذه القصيدة، الغدر أصل كل شر واقع وقادح كل حرب يهلك فيها من لا جناية له أو عليه. نعم، هذه القصيدة إفراز لهذا، هذه القصيدة إفراز لهذا الغدر. بدأت بيوم الصفقة. يوم الصفقة هو يوم كسرى مع بني تميم، ما بالنا ببني تميم؟ فعبد يغوث ابن الحارث يماني معروف، عبد يغوث الحارثي يماني، فما شأننا ببني تميم؟ الحرب كانت مع بني تميم في يوم الكلاب، ولكنها بدأت بيوم الصفقة حين أصفق كسرى الباب، باب الحصن، حصن المشقر على بني تميم، هو يوم الصفقة، يوم المشقر. كان استقرار عرف العرب في هذا الوقت أن بني تميم تسير بما يرسله كسرى إلى اليمن، وتسلم العير إلى عمال كسرى على اليمن، وهكذا تكون بنو تميم آخر حلقة في سلسلة تتلقى كل حلقة فيها عير كسرى، وتكون لها جعالة على ذلك. وكانت الحلقة قبل بني تميم في هوزة بن علي، هذا أول الشياطين الذين أثروا في إنشاء أو في بروز هذه القصيدة، هوزة بن علي من بني حنيفة الذي كان يتلقى العير من خفراء بني ربيعة فيخرجها من أرض بني حنيفة ويسلمها إلى بني تميم الذين يسلمونها أخيرا إلى اليمن، وهكذا كان عرفهم وهكذا كان اتفاقهم حتى غدر هوزة، هوزة بن علي، ذلك الرجل المهيب الذي كانت له طلة وكانت له هيبة وكان وسيما حكيما ذكيا. أرسل كسرى أساورته وهم القادة من الفرس بعير إلى اليمن، وكانت هذه العير تحمل أخشاب النبع. أخشاب النبع هي الأخشاب التي تصنع منها القوس، خشب النبع هو القوس، الخشب الذي يصنع منه القوس، تصنع منه القوس ويصنع منه السهم، فهي إذن تحمل مواد تصنيع السلاح عند العرب، تحمل مواد تصنيع السلاح. وكان العرب يعيشون كثيرا على قضية حماية القبائل، القفائل، القوافل التي تنتقل من مكان إلى مكان، وحماية القبائل التي تحمل البضاعة في تجارتها وكذا وكذا. كان هناك عرف بينهم على هذا الأمر، كان هناك عرف بينهم في هذه الأمور، أمور تجارية، ومن خالف ذلك كان غادرا، من خالف ذلك كان غادرا. وخاصة في هذا النقل، لا تحسبوا أن تأتي بجريدة هكذا تعمل منها قوس تركب حبل المطاطين أو كتانيا تصنع قوسا، لا، القوس حتى يكون قوسا يخرج منه السهم ويقتل، هذا يصنع من أخشاب معينة. انظروا إلى رحلة تصنيع القوس في شعر الشماخ بن ضرار في قصيدته المعروفة التي أخرج منها الأستاذ محمود شاكر رحمه الله القوس العذراء، صنع على غرارها أو على أبيات منها صنع القوس العذراء. نعم، هناك رحلة لتصنيع القوس، لا يصنع من أي أخشاب. ولذلك كانت هذه إذا خرج قوس فهذا سلاح، هو في مقام البندقية الآن، في مقام البندقية الآن، إذا كثر عدد الرماة فهذا إذن سلاح، وهذا إذن تخطيط، وهذا إذن تقوية للجيش، وهكذا أمور استراتيجية كما يقولون، يعني هذه ثروات، هذه اتفاقات بينهم. فهذه القافلة كانت تحمل هذا. إذن يعني ما المراد من هنا؟ ما المقصود هنا؟ المقصود هنا هو أن هذه القافلة كانت تحمل شيئا ثمينا، فكان الأجر على حملها ثمينا كذلك، يعني هناك شيء ثمين، حتى لا نقول إنها بعض الطعام وكذا وكذا تقوم بسببه الحرب. نعم، ربما تقوم إذا كانت هناك مخالفة للعهود، لكن هذه القافلة بالذات واضح أنها كانت قافلة ثمينة. نعم، غدر هوذا قال لهم لأساورة كسرى: إني أعرض عليكم أمرا، أعطوني الذي تعطونه لبني تميم وأنا أسير بكم إلى أن تبلغوا غايتكم، ولا عليكم من أمر بني تميم، أنا أكفيكم أمرهم. هكذا قال هوذا، وهكذا بدأت الغدرة، وهكذا بدأت أشياء كثيرة كان العرب في غنى عنها، لكن لم يكن الأدب العربي في غنى عنها، لم يكن الأدب العربي في غنى عنها. اتفق شيطان هوذا وشيطان الأساورة، الأساورة هم جنود كسرى أو رجال كسرى. نعم، الشيطانة نسب، والشيطان لا يرد الشيطان خائبا. نعم، خرج الأساورة وهوذا ومعهم العير، فانتقلوا من مدينة هجر حتى بلغوا واديا باليمامة يقال له نطاع، يقال له نطاع. نعم، وعلم بنو تميم بهذا الصنيع، علم بنو تميم بهذه الغدرة، أيضا لهم شياطين أبلغتهم هذا الأمر. فنحن كما قلت في مؤتمر شياطين، نحن في اجتماع شياطين. نعم، علمت بنو تميم بهذا الأمر، وما كان ينقصها سوى تلك الورقة الإقناعية التي تقدمها إليها شياطينها، هم أيضا عرب وأقوياء وعندهم استعدادا لأن يقضوا على قبائل بكاملها، على أن يفنوا قبائل بكاملها، فما كانوا منتظرين إلا هذا الإعاد أو هذا التحريض من شياطينهم، هذا الإقناع. نعم، وأتمروا على هذه المجموعة من العرب، على هوذا ومن معه، وخرجوا إليهم وقتلوهم وأسروهم. وما كان المستجيب من بني تميم ينتظر إلا فقط هذه الورقة: لقد غدر بكم. خرجوا إليهم وأسروا هوذا الخائن، هوذا ابن علي، أسروا هوذا ابن علي وشدوا يده إلى عنقه، وقتلوا من قتلوا، قتلوا أغلب الأساورة وتركوا بعضهم، وقتلوا أغلب من في القبيلة وتركوا بعضهم، وقادوا هذا الشيطان الأول، قادوا هذا الشيطان الأول هوذا بن علي. نعم، ودفع لهم فدية تبلغ 300 دينار، تبلغ 300 دينار. الدينار الآن هو الجنيه الذهبي، يعني 4 جرامات وربع من الذهب في 300 تتجاوز أو تقرب من 13,000 جرام، يعني 13 كيلو من الذهب إلا قليلا، إلا الربع، نعم 13 كيلو من الذهب إلا إلا إلا ربع الكيلو الآن، 13 كيلو لأن الكيلو فيه 1,000 جرام. وأطلقوا سراحه، قادوه هكذا مقيدا إلى مدينته، وأخذوا فديته وأطلقوه. فذهب هودة إلى بعض الأساورة، هم الذين لم تقتلهم تميم، وإنما اكتفوا بثلبهم فقط، فكساهم وحملهم معه في رحاله، وذهب معهم إلى كسرى. انظروا الشيطان يريد أن ينتقم، ذهب معهم إلى كسرى. دخل على كسرى، ولا تخفاك الميزة إذا اجتمعت في الإنسان شجاعة الفؤاد ووسامة الوجه ولباقة البيان. فأكرمه كسرى وسقاه الخمر في كأس من ذهب، وأهداه هذا الكأس، وأهداه ثوبا كالعباءة، يعني مصنوع من ديباج ومنسوج بالذهب واللؤلؤ. وأهداه كذلك قلنصوة طاقية الرأس قيمتها 30,000 درهم، وعقد على رأسه من الدر تاجا من الدر، ولهذا يقال له هودة ذو التاج، يقال له هودة ذو التاج. هودة هو سبب هذه القصيدة في الحقيقة، وإن كان بعيدا جدا عن ذكرها، لكنه كان سببا في يوم الكلاب الثاني، كان سببا في يوم الكلاب الثاني. هذه الميزات في هودة وفرت له دخولا مهيبا على كسرى، وفرت عليه كثيرا من الجهد. نعم. ثم ما كان عنده من حكمة الحديث كذلك جعل كسرى يعجب بعقله، فقد سأله كسرى عن حاله وعن معيشته، فأجاب بأنه في رغد من العيش، وأنه كان يغزو فيصيب مالا كثيرا. فسأله كسرى كم ولدك؟ فأجاب 10. فسأله أيهم أحب إليك؟ فأجاب غائبهم حتى يقدم، وصغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يبرأ. فصارت مثلا في الناس، صارت حكمة في الناس. وهذا الكلام جواب حكيم، فنفس شيطان كسرى في صدره أن صاحب هذا العقل لم يقصدك بطلب الإعانة إلا لفرط عقله، فأنت يا كسرى يقصدك العقلاء والوجهاء من أمثال هذا العاقل الوجيه هودة. فسأله كسرى الذي أخرج منك هذا العقل؟ قال له الذي أخرج منك هذا العقل حملك على أن طلبت مني الوسيلة؟ يا هودة، رأيت هؤلاء الذين قتلوا أساورتي وأخذوا مالي؟ أبينك وبينهم صلح؟ انظر، يراعي فيه لأنه هابه وقدره، يقول له أبينك وبينهم صلح؟ قال هودة بيني وبينهم حساء الموت، وهم قتلوا أبي. فقال له كسرى قد أدركت ثأرك، انظر قد أدركت ثأرك، فكيف لي بهم؟ فقال هودة له إنهم في أرض لا تطيقها أساورتك، فاحبس عنهم الميرة يعني الطعام. نعم. قال له فاحبس عنهم الميرة سنة، فإذا كان كذلك أرسلت معي بعض أساورتك، فأقمنا لهم السوق فيأتون إليها، فهناك توقع بهم. هكذا خطط شيطان هودة لشيطان كسرى. استجاب كسرى للأسف للفكرة، وحبس الطعام سنة، ثم أرسل مع هودة 1,000 رجل تحت قيادة رجل معه قالوا إنه اسمه المكعبر. نعم. وساروا حتى نزلوا عند حصن المشقر في أرض البحرين، وهو في حيال حصن الصفا، يعني بينهما نهر يقال له المحلم. وأرسل هودة إلى بني حنيفة أن كسرى قد علم ما بكم، فأرسل لكم الميرة فأتوا وكان أكثرهم من تميم، كان أكثرهم من تميم، فجعلهم يدخلون من باب المشقر، باب هذا الحصن الذي يسمى بالمشقر، يدخلون بالباب المشقر واحدا واحدا ويضعون أسلحتهم قبل أن يدخلوا. فإذا كان بين أحد بني تميم وبين هودة إخاء أو محبة أو علاقة، فأشار إليهم فتركوه، أشار عليهم فتركوه، وإن كان غير ذلك قتلوه، ضربوا عنقه. كان التميميون يدخلون واحدا واحدا إلى هذا القصر، ولكن شرط أن يضع سلاحه قبل أن يدخل، شرط أن يضع سلاحه قبل أن يدخل. نعم، كان كلما دخل واحد صفقوا الباب خلفه، صفقوا الباب خلفه، ومن هذا سمي بيوم الصفقة، سمي بيوم الصفقة. فانتبه أحد بني تميم، انتبه أحد بني تميم ويسمى خيبرية بن عبادة، خيبرية بن عبادة، إلى أن قومه يدخلون ولا يخرجون، فصرخ: ويلكم، أين عقولكم؟ ما بعد السلب إلا القتل. فصارت مثلا: ويلكم، أين عقولكم؟ ما بعد السلب إلا القتل. لات العرب ينتبهون إلى هذا المثل وإلى قصته: ما بعد السلب إلا القتل. يشترطون عليك ألا يكون عندك سلاح، لا تدخل إلا وأنت قد وضعت سلاحك. ماذا يفعلون بعد السلب إلا القتل؟ هكذا قال لهم: ويلكم، أين عقولكم؟ ما بعد السلب إلا القتل. فقام وضرب بسيفه سلسلة كانت على باب الحصن، وقطع في أثناء ذلك يد رجل يقف بجوار السلسلة، أي كان يحرس الباب، فرأى الناس في الداخل يقتلون، رأى الرؤوس مقطعة والأبدان ملقاة هكذا، فثارت هنا بنو تميم. كان هذا خبر يوم الصفقة، صفقة باب القلعة. كان يدخل التميمي فيصفقون الباب، يصفقون الباب خلفه ليقتل. وكان من أثر ذلك، من هذه الحرب، أن ضعفت بنو تميم، قتلوا فرسانها، قتلوا كبارها وحاربوها، استرخى جسدها، وعرفت القبائل بهذا الشأن، فهم إذا صيد منهك، صيد سهل، لا يبذل مريده سوى أن يضع يده على أن يضع يده عليه بحيث لا يفلته فقط. ويظهر من شأن بني تميم، هذا ما وقفت عليه من خلال القراءة في أيام العرب وفي شأن هذه الحرب بالأخص، يظهر من شأن بني تميم أنهم كانوا أصحاب عقل، لا أصحاب رعونة وخفة، لا أصحاب رعونة وخفة. لذلك اجتمعوا إلى سبعة من ذوي الحكمة والعقل منهم يسألونهم، استشاروا هؤلاء السبعة، وبرز منهم أكثم ابن صيفي، برز منهم من هؤلاء السبعة أكثم ابن صيفي، نعم، وكان قد زاد على 90، جاوز 90 سنة. فقال لهم هنا يعني: ماذا نفعل؟ نحن كلهم اجتمعوا وتشاوروا في أمرهم، ماذا نفعل الآن؟ القبائل تعرف بنا وتعرف أننا ضعاف، فيريدون أن يجهزوا علينا، هذا شأن طبيعي في هذه البيئة، فماذا نفعل؟ فقال: إنكم تعلمون ما بي من ضعف القلب والبدن وكذا وكذا، ولكن تشاوروا، اعرضوا علي آراءكم وما تشيرون به، أو ما رأيته حكيما من هذه الآراء أقررته وكذا. فاتفقوا بعد ذلك، يعني تشاوروا وأخذوا الآراء، واتفقوا على أنهم يذهبون إلى ماء، يذهبون إلى ماء. حينما ترى العرب يقولون نذهب إلى ماء، يعني ينتقلون إلى مكان فيه شيء أشبه بالبحيرة، يعني يجتمع فيه الماء، اجتمع فيه المطر فصنع بحيرة صغيرة هكذا، إذن يصلح في هذا المكان أن يقيموا حوله حياة، يصلح أن يقيموا حوله حياة. حينما هجى زهير بن أبي سلمة الشاعر الجاهلي المعروف، حينما هجى بعض العرب هدده بأنه سيفضحه في شعره ويهجوه وكذا، فقال له: فإن الشعر ليس له مرد إذا بلغ المياه به التجار. هذه القصيدة المعروفة لزهير التي تخالف سائر شعره، نعم، تعلم، التي في أولها يقول: تعلم أن شر الناس حي ينادى في شعارهم يسار. هجاهم حينما سرقوا إبله وغلامه الذي يرعى هذه الإبل واسمه يسار، فهجاهم هجاء مقذعا، هو أقرب إلى السب بالأعراض منه إلى الشتم، ولهذا زهير لا يتقن الهجاء. زهير المؤدب لا يتقن الهجاء، ولكنه انفلتت أعصابه وخرج عن حكمته في هذه القصيدة، فكانت عنيفة جدا، حتى هدد المهجوة وقال له في آخرها: فإن الشعر ليس له مرد إذا بلغ المياه به التجار. يعني إذا قلنا شعرا ومر علينا التجار وأخذوا منا هذا الشعر وذهبوا إلى مياه، أو أعطوه لناس وذهبوا إلى مياه، يعني انتقلوا من مكان إلى مكان آخر يصلح للحياة، فليس له مرد، انتهى، وقع عرضكم وأسيء إليكم بين العرب بهذا الشعر، ألصق بكم، فيهدده بذلك. فاقترحوا بنو تميم، استقر رأيهم على أن يذهبوا إلى ماء. نعم، وذهبوا بالفعل إلى ماء بعيد، وأبعدوا تماما، وما الذي سمى بماء قدة، هذا الماء المكان يسمى قدة بالقاف، القاف والدال والتاء أو الهاء، قدة. نعم، نزلوا بهذا الماء في عزلة عن المجتمع العربي كله، كعزلة أسد أنهكته معارك الأسود، يسترجع قوته. وهم أرادوا هكذا، أن نسترجع قوتنا في هذا المكان، لا نخوض حربا مع أحد، ولا نترك نفسنا نهبا لأحد، نحن نريد أن نؤوب من هذا الضعف. فذهبوا إلى هناك، أقاموا في هذا المكان، وكانوا لا يخشون الناس لبعد هذا المكان، ولأن شدة الحر، كان هذا في الصيف، شدة الحر كانت لا تطمع أحدا في سلوك هذه المسافة حتى يصل إليهم، فظلوا هكذا طوال الصيف. ثم ذهبت شدة القيض وانكسرت الحرارة، فوصل أحدهم إليها، أحد سكان مدينة هجر وصل إليهم، فرآهم ورأى ما فيهم من رأى عندهم من النعم، يعني من الإبل ومن الأشياء، فرجع إلى اليمانيين فأخبرهم بذلك. نعم، هل لكم في كذا ولكم في كذا ولكم في كذا؟ قالوا: وكيف لنا بذلك؟ قال: هذه تميم مطروحة في ماء قدة، والناس يعلمون حال تميم من الضعف والإنهاك بعد يوم الصفقة. فقالوا: نعم، إي والله، هذا هكا، يعني هذا هو الصيد بنو تميم. ولا شك أن هناك ثارات بينهم قديما، وهناك حروب، هذا لا يقوم بين العرب والعرب إلا إذا كان بينهم ثارات وحروب قديمة، وإلا إذا لم يكن بينهم اتفاقات ولم يكن بينهم تحالفات ولا ولاءات قديمة. يعني العداوة واضح أنها حاضرة بينهم، هم يريدون أن يجهزوا على هؤلاء القوم هكذا. فقاموا وبعثوا الرسل في قبائل اليمن وفي أحلافها من قضاعة، واستشاروا فارسهم وكاهنهم حينها، المأمور الحارثي استشاروه، فأشار عليهم أن يكفوا عن هذه الحرب، ولكنهم عصوه، ولم يكونوا كبني تميم حينما أطاعوا كبراءهم فحفظوا أنفسهم. فكان على جيش اليمانيين، كان هناك هذا جيش اليمانيين، كان على هذا الجيش 4 من القادة، كل واحد فيهم اسمه يزيد، وكان مع كل واحد من هؤلاء القادة 2000 من الجند، كان مع كل واحد من هؤلاء القادة 2000 من الجند. نعم، وكان معهم مع اليمانيين هذا القائد، هذا السيد لقومه، شاعرنا الذي نعيش معه، هذا الذي نفع الله به العرب والمسلمين برغم أنف الشياطين، بل نفع به العرب والمسلمين برغم أنفه هو، حينما كان سريان النفع إلينا منه بسريان دمه، ما كنا نحب ذلك، لكن هذا هو ما قدره الله سبحانه وتعالى، ولولا دمه ما انتفعنا أصلا، إنه ذلك المشؤوم في غزوته، السعيد في مقتله، عبد يغوث الحارثي. كانت بنو تميم أكثر حكمة واتزانا كما كانت في أول أمرها، لأنهم لجأوا إلى حكمائهم كما لجأوا إليهم سابقا، حتى في هذه حينما علموا بموضعهم وقرروا أن يقتلوهم، لجأوا إلى هؤلاء العقلاء الذين لجأوا إليهم قبل ذلك، فاجتمع أمرهم على الحرب، أن يصدوا العدوان الذي يقع عليهم، اجتمع أمرهم على الحرب. وأوصاهم أكثم بن صيفي وصية في الحرب ثمينة جدا، أوصاهم وصية في الحرب ثمينة جدا، لولا فقط أنني لا أريد أن أطيل في هذه المقدمة لتكلمت فيها ولا ذكرتها، ولكن رجعوها في أي مصنف عن مصنفاتي أو عن أيام العرب. حينما نقول أيام العرب، كلمة أيام يعني غزوات يعني حروب، أيام العرب يعني الحروب. هناك كتاب أيام العرب في الجاهلية ألفه عدد من العلماء أو اشترك فيه عدد من العلماء، منهم أستاذ أبو الفضل إبراهيم، وكان طبع بمطبعة المعارف قديما، طبع بمطبعة المعارف قديما، أيام العرب في الجاهلية. راجعوا هناك هذه الوصية، لأن هذه الوصية في الحرب وصية نفيسة جدا، وهي من أنفس الوعظ الصالح لكل زمان ومكان. فعمل به بنو تميم، ووقع قتال شديد جدا، وقتل القائد الذي نصح به أكثرهم، الذي اجتمعوا عليه ونصح به كبيرهم، نعم، الذي هو النعمان بن جساس. النعمان، هذا القائد هو النعمان بن جساس. فظن اليمانيون أن هذا سيفت في عضد بني تميم، وأن ذلك يضعفها، ولكنهم تفاجأوا بأن تميما صارت أكثر شراسة في القتال، بل لم يقف القتال إلا دخول الليل. وفي الصباح تولى قيس بن عاصم قيادة الجيش التيمي، قيادة الجيش التيمي، واستمر القتال، وبدأت تظهر بوادر النصر في بني تميم. والعجيب أنهم بالفعل انتصروا، وهذا كان من عجيب الأمر. نعم، لم يقتل من أعدائهم قادة كثيرون، لم يقتل من أعدائهم من اليمانيين قادة كثيرون، ولكنهم أثروا من؟ عبد يغوث ابن الحارث، وكانوا أشرف في حربهم من اليمانيين. كان هذا قيس بن عاصم ينادي فيهم في الحرب: يا لتميم، لا تقتلوا إلا فارسا. انظروا حتى إلى القوة والتحكم، لا تقتلوا إلا فارسا فإن الرجالة لكم، عملوا بالنصيحة التي نصحوا بها وسمعوا بهذا النداء وأخذوا به، ما كانوا يقتلون إلا الفارس لأنه غير مقدور عليه، أما الرجال فهم يثقون هو لنا. نعم، ظلوا يقتلون ويأسرون، ونكص شيطان اليمانيين على عقبيه، وعلم أن الأمر قد حسم، ووقع في الأسر شاعرنا المجيد. الهزيمة في الحرب مذلة، الحرب لا تعرف مكانا يسمى الوسط يا إخوان، أنا أتعجب جدا ممن يدخل مع قوم في حرب ثم يشتكي أنهم يضطهدونه، أنهم يطلقون عليه النار وبدون سبب. لا، أنت لابد أن تعرف الدائرة التي تدخلها، أنت إذا دخلت مع أناس ودخلت مع نظام وكذا، وأنت تريد محاكمة هذا النظام، إذن لا تولول، يضربون يضطهدون يفعلون، ماذا تنتظر منه؟ هو هكذا، ويعلم أنك تريد إعدامه. وهكذا لغة الحرب، تابع تاريخ الحروب. الحرب مذلة، الحرب لا تعرف مكانا يسمى الوسط، إما العز الذي لا عز فوقه، وإما الذل الذي لا ذل أسفله. حينما يقع الإنسان أسيرا في يد أعدائه، كيف يعاملونه وهو يعلم أنهم يعلمون أنه يريد أن يقتلهم؟ أنت كنت تريد أن تقتلهم، بل قتلت منهم فعلا، وأنت في أسرهم الآن، كيف تنتظر أن يعاملوك؟ الأصل ذاك من قضية الشرف وكذا، الأصل كيف يعاملونك. نعم، قطع الصوت. فكما قلت، الحرب مذلة لا تعرف الوسط، إما العز وإما الذل. وكان هذا الأخير الذل كان حظ هذا الشاعر، عبد يغوث الحارثي. كان حظ هذا الشاعر عبد يغوث الحارثي سيد قومه، وكان الذي أسره فتى أهوج أحمق من بني عمير بن عبد شمس، عبشمي يعني. هذا الفتى الأحمق فتى أبله، هكذا معروف بالبل بالبلاهة يعني، أبله أهوج أحمق مشهور. وكان عبد يغوث عظيما جميلا، فأذلته هذه الحرب بأن أسره هذا الأهوج الأحمق، فقاده كالعنزة. فالحرب هكذا، الحرب سيد قومه يقاد هكذا كالعنزة. ذهب هذا الأحمق إلى أمه يجر عبد يغوث الحارثي، قوم منتصرون. فلما رأته أمه ورأت جماله وهيبته قالت له: من أنت؟ قال: أنا سيد القوم. فضحكت هذه المرأة وقالت: قد ضحك الله من سيد قوم إذا أسرك هذا الأهوج. وهذا هو قوله في القصيدة: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. يتحسر على نفسه. وأخيرا استعمل اليمانيون أو أحد اليمانيين، أقصد الذين اعتدوا على بني تميم، شيئا من الحكمة والمفاوضة، أخيرا فاوضوا. فقال عبد يغوث الحارثي لهذه المرأة التي أسره ابنها: أيتها الحرة، هل لك إلى خير؟ قالت: وماذا؟ قال: أعطي ابنك 100 من الإبل وينطلق بي إلى عمرو بن سنان، فإني أخاف أن تنتزعني سعد والرباب منه. قبائل موجودة، قبائل هم في بني تميم، عمرو بن سنان أحد سادات بني تميم وأحد كبار شعرائهم وخطبائهم، ويلقب بالأهتم، يلقبوا بالأهتم. نعم، أسر بيوت موجودة في بني تميم. فضمن عبد يغوث الإبل لهذه المرأة وأرسل إلى قومه، فأرسلوا بها إليه، فقبضها الفتى من عبد شمس ثم انطلق به إلى عمرو بن سنان، إلا أن سعد والرباب سعوا في استلامه منهم. فقال بنو الرباب لبني سعد: يا بني سعد، قتل فارسنا ولم يقتل لكم فارس مذكور، نريده بفارسنا. فسلمه عمرو بن سنان لبني الرباب. أخذه منهم شخص يسمى عصمة التيمي. هذا الرجل أخذه إلى بيته، هو الرجل الذي ترك الذي قتل في بيته عبد يغوث بن الحارث، وكان قد ترك معه ابنيه عصمة. نعم، عصمة التيمي. علم عبد يغوث أنه مقتول لا محالة، فقال: يا بني تميم، اقتلوني قتلة كريمة. فقال عصمة التيمي: وما تلك القتلة؟ فقال عبد يغوث: اسقوني الخمر ودعوني أنح على نفسي. فقال عصمة: نعم. فسقاه الخمر وقطع له العرق الأكحل. هذا العرق عرق في الذراع، كما قلت لكم في البداية في صدر المجلس، قلت لكم هذا عرق في الذراع، إذا قطع فإنه لا يكف عن دفع الدم والنزف حتى يموت صاحبه. إلى المشهد الذي وضع فيه هذا السيد، أو الذي وضع فيه هذا السيد نفسه، وتركه عصمة في البيت هكذا، تركه في البيت مع ابنين له شابين صغيرين. انظروا، بالمناسبة هذه الطريقة رويت أيضا عن طرفة ابن العبد، هذه الطريقة في القتل رويت كذلك عن طرفة ابن العبد، روي أنه لما جاء به ليعدم فخيره من يقتله. أيضا هناك خلاف في من قتله، عامل البحرين أم فلان أم فلان، هناك خلاف في من قتله، اختلف فيه على قولين تقريبا. نعم، فقال له: اسقني خمرا واقطع مني العرق الأكحل. فيبدو هكذا مبدئيا أن هذه الطريقة كانت كريمة عند العرب، يقتل بها العظماء، لا يريد أن يضع رأسه وأن يطأطي رأسه حتى يضرب قفاه بالسيف، ولا أن يطعن في بطنه هكذا فيتشنج ويموت، لا، هو يريد أن يموت وهو جالس هكذا وكأنه لا شيء فيه، خاصة وأن هذا العرق عرق الأكحل في الذراع لا يظهر، يعني إذا قطع من الإنسان، إذا عدم موضعه وقطع من الإنسان ولو بشيء صغير هكذا ينزف منه حتى يموت، وربما الذي يمر عليه لا ينتبه إلى هذا الأمر، ربما الذي يمر عليه لا ينتبه إلى أنه ينزف إلى الموت. فربما كانت هذه الطريقة، فيما يظهر لي إلى الآن أن هذه الطريقة كانت طريقة إعدام للكرماء من العرب، أنهم يشربون الخمر حتى لا يشعروا بخروج الروح، بالموت يعني، بخروج الروح، فيشربون الخمر وينزف الدم منهم. فيبدو أن هذه كانت طريقة عند العربين. فبينما عبد يغوث الحارثي سيد قومه ينزف دمه ويشرب الخمر، قال له أحد الاثنين من أبناء عصمة، أحد هذين الاثنين الشابين اللذين تركهما عصمة معه وهو يموت، قالوا له: لقد جمعت أهل اليمن تصطلمنا، يعني تقطعنا من الوجود، وتريد أن يعني تستأصل شأفتنا، يعني تقضي علينا، نعم، ونحن منهكون خارجون من يوم الصفقة. لقد جمعت أهل اليمن تصطلمنا، فكيف رأيت صنع الله بك؟ وكان يشرب الخمر وينزف وهو في سبيله إلى الحتف، فقال: ألا لا تلوماني، كفى اللوم ما بي، وما لكما في اللوم خير ولا لي، ألم تعلما أن الملامة نفعها قليل، وما لومي أخي من شمالي. فيا راكبا إما عرضت فبلغن داماي من نجران ألا تلاقيا أبا كرب والأيهمين كليهما وقيسا بأعلى حضر موت اليمانية. جزى الله قومي بالكلاب ملامة صريحهم والآخرين الموالية، ولو شئت نجتني من الخيل نهدة ترى خلفها الحو الجيادة والية، ولكنني أحمي ذمار أبيكم وكان الرماح يختطفن المحامية. أقول وقد شدوا لساني بنفعة أمعشرتين من أطلق عن لسانية، إلى آخر القصيدة. قال هذه القصيدة، تلك هي القصيدة التي أفرزتها لنا تلك الأحداث التي سردناها ويعني وعشنا فيها ولو بسبيل الإجمال. وكما قلت تسببت فيها شياطين. كانت هذه القصيدة، ميلاد هذه القصيدة كان بموت صاحبها، ميلاد هذه القصيدة كان بموت صاحبها. إنها تشبه الذي تفنى فيه الوالدة، تشبه الذي تفنى فيه الوالدة لتبقي على ولدها. نعم، سبحان القائل: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. كم من قصيدة ميتة خرجت من صاحبها وهو حي، هو حي ولكن خرجت منه قصيدة ميتة. فكان موتها لحظة ميلاده، كان موتها لحظة ميلادها، نعم، أو بعده بقليل. وقليلة هي تلك القصائد الحية التي خرجت من ميت، قليلة هي هذه القصائد الحية التي خرجت من ميت، نعم. ومليكتها في نظري هي تلك القصيدة الحية التي بين أيدينا، هذه القصيدة الحية التي بين أيدينا، هذه القصيدة التي استودعها صاحبها روحه لحظة تفارق الدنيا، هذه هي القصيدة من حيث الميلاد. وما قلته الآن في تاريخ هذه القصيدة مهم جدا جدا جدا، لأنه سيساعدنا في تفسير كلمات وأبيات كاملة في القصيدة، سيساعدنا في فهم روح القصيدة كلها، هذا هو، في فهم الغرض العام من القصيدة، وسترون ذلك. لم أسرد هذه المقدمة اعتباطا هكذا يعني بدون قصد ومجرد للتسلية والاستفادة العامة، لا، ليس كذلك أبدا، وإنما لها تفسير. أردت أن أصنع لك جوها، أردت أن أصنع لك بيئتها، بيئة هذه القصيدة. عبد يغوث كان سيدا لقومه وكان أسيرا في حرب، هي حرب اعتداء على بني تميم بعدما أصابهم من يوم الصفقة. هذا لابد أن تعلمه وأنت تفسر القصيدة، وسيتبين لكم إن شاء الله تعالى حينما ندخل في أبيات القصيدة وجه ذلك، يتبين لكم إن شاء الله تعالى وجه ذلك. نعم، نشرع الآن في الكلام على نفس القصيدة. وما أقوله الآن في الكلام على القصيدة هو كلامي أنا، لم أنقله، أنا لا أجد من الشروح على هذه القصيدة ومن الكلام فيها إلا ما على شرح المفضليات، وإلا ما قاله ما شرحه بها القالي في الأمالي، هي مروية في أمال القالي في الجزء الثالث في ذيل الأمالي، نعم، وموجودة كذلك في خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي، موجودة في خزانة، إذن هي في المفضليات وفي خزانة الأدب وفي أمال القالي، نعم، وفي الأغاني كذلك. قطع الصوت. إلى أين سمعتم بسرعة؟ لأن سمعتم واضح أن الانقطاع جاء قبل قليل. هذا فاتكم كثير. أقول حينما نشرع في القصيدة، حينما نشرع في القصيدة سيتبين لكم إن شاء الله تعالى وجه هذه المقدمة، وجه إفادة هذه المقدمة في القصيدة. نعم. أما الآن فنتكلم على نفس القصيدة. نتكلم على نفس القصيدة. وكنت أقول ما أقوله الآن في القصيدة هو كلامي. ما أقوله الآن في الكلام على القصيدة من الناحية الفنية والناحية الأدبية هو كلامي أنا. وقلت لكم كذلك، ولكن هذا كان بعد انقطاع الصوت، قلت لكم إن هذه القصيدة موجودة في المفضليات. وتناولها كذلك بالشرح القالي في الأمالي، أبو علي القالي في الأمالي، وتناولها كذلك أو ذكرها عبد القادر البغدادي في خزانة الأدب، نعم، وموجودة كذلك في الأغاني، كتاب الأغاني. هي إذن موجودة في الأغاني، وموجودة في أمالي القالي، وموجودة في خزانة الأدب، وموجودة في المفضليات. هي المفضلية رقم 30، نعم، المفضلية رقم 30، هي مشهورة جدا في المفضليات، وهي النسخة التي أعتمد عليها، لأن هناك اختلاف طفيف في الترتيب، اختلاف طفيف في الترتيب، والنسخة التي أعتمد عليها هي المفضليات، نسخة المفضليات، وكما قلت هي في أمال القالي وفي الأغاني وفي خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي، نعم. شروح المفضليات معروفة، هناك شرح التبريزي وشرح ابن الأنباري، وهناك وكذلك هناك شرح أبي علي القالي في الأمالي. هي شروح لغوية في النهاية، شروح لغوية، ولا أرى، لم أجد من تكلم في هذه القصيدة من الناحية التذوقية والفنية والكلام على وزنها وقافيتها وعلى معناها ولفظها. أنبه على هذا، لأن ما أقوله الآن هو كلامي، ما أقوله الآن هو كلامي، لا أحمله على أحد أو على الشراح، هو تذوقي لهذه القصيدة، نعم. جاء لفظ القصيدة في نظري سلسا سائغا، لكن تشوبه الفخامة، وأقول تشوبه الفخامة ولا أقول فخما، انتبهوا، أقول تشوبه الفخامة ولا أقول فخما، لأن الفخامة والجزالة قسيمة السلاسة والسهولة. ليس من الصواب أن تقول في قصيدة إنها فخمة جزلة وسلسة سهلة سائغة، هذا ليس، هذا من التناقض، هذا من التناقض. القصائد الفخمة الجزلة كقصائد زهير بن أبي سلمة والمتلمس الضبعي وأوس بن حجر ولبيد بن ربيعة وطرفة. أما القصائد السائغة السهلة فأوضح مثال لها قصائد العشاق، قصائد العشاق المجنون وكثير وحسبك القصيدة المؤنسة للمجنون، إنها منسابة كالماء، لا يعرقلك لفظ ولا يعكر مسيرك تركيب. أما هذه القصيدة، القصيدة الروح التي خرجت أو التي جاد بها صاحبها كما يجود الإنسان بروحه، فهي كما ذكرت سلسة سائغة لكن تشوبها الفخامة، وكأن الفخامة شيء يصبغها صبغا خفيفا تشعر به ولا تكاد تجزم به أو تعين موضعه. والعلة عندي في ذلك هي ازدحام طبيعة الشاعر وطبيعة الموقف، ازدحم شيئان في وقت واحد، طبيعة الشاعر وطبيعة الموقف. الشاعر جاهلي من أهل بيت شعر معرق لهم في الجاهلية والإسلام، كما قال الأصفهاني في لهم يعني باع في الشعر، بيت له في الشعر باع، وكلهم شعراء، نعم كما ذكر ذلك الأصفهاني في ترجمته في الأغاني. وأشعار الجاهليين إذا ما استثنينا بعض الأشعار تغلب فيها الفخامة والجزالة، والرقة فيها رقة نسبية، ولا نجد فيها شعرا كشعر المجنون مثلا في سيلانه ورقته. هل تتوقعون أن تجدوا مثل المؤنسة في أشعار المتقدمين؟ لا، أنا حينما وجدت لبعض أشعار الجاهليين ولقد أمر على السفيه يسبني، فمضيت ثم تقلت لا يعنيني، غضبان ممتلئا علي إهابه، إني وربك سخطه يرضيني. حينما وجدت مثل هذا الشعر قلت هذا يكاد أن يكون شعر الشافعي رضي الله عنه، الذي هو أقرب إلى الجاهلية. ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. أما ولقد أمر على السفيه يسبني، فمضيت ثم تقلت لا يعنيني، غضبان ممتلئا علي إهابه، إني وربك سخطه يرضيني، هذا يكاد أن يكون شافعيا، يكاد أن يكون من شعر الشافعي رضي الله عنهم. نعم، فالرقة في شعر الجاهليين رقة نسبية، ولن تجد في عند الجاهليين ما تجده عند العباسيين مثلا، أو عند حتى بعض الأمويين من الرقة في الغزل والنسيب، لا تجد هذه الرقة عندهم أبدا. لا تجد أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي، وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك ولكن حبها، وعظم الجوى أعيا الطبيب المداوية، خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى، ولا ما قضى لي قضاها لغيري، وابتلاني بحبها، فهلا بشيء غير ليلى ابتلانيا. هذا لا تجده عند الجاهليين، والرقة فيه إلا نادرا، والرقة فيهم رقة نسبية. حتى من عرف بالرقة في الغزل منهم كعنترة، لكن شابه القتال أيضا، يجمع بين القتال وبين، انظر إلى النسيب كيف يكون عند الجاهلي، كعنترة مثلا في معلقته حين يقول إن تغدفي دوني القناعة فإنني طب بأخذ الفارس المستلئمي، أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقمي. انظر إلى قوله ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوجدت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسمي. حتى النسيب عنده جاء بين السيوف وبين الدماء وبين كذا، هكذا الجاهلي. فلا تجد عندهم كما عند المجنون وكما عند كثير عزة، خليلي هذا ربع عزة فعقلا قلوصيكما، ثم نعم ماذا قلت، خليلي في تأيته، خليلي هذا ربع عزة فعقلا قلوصيكما، ثم ابكيا حيث حلتي، ومست ترابا كان قد مس جلدها، وبيتا وظل حيث باتت وظلتي، ولا تيأسى أن يمحو الله عنكما ذنوبا إذا صليتما حيث صلتي، وما أنصفت أما النساء فبغضت إلينا، وأما بالنوال فظنتي. لا تجد هذا عند الجاهليين. هذا كثير عز الأموي المعروف العاشق لعز. نعم، إذا فالرقة عند الجاهليين رقة نسبية. نعم، ولعله لذلك قال ابن رشيق في العمدة، قال ما يعني إنك لا يستغني المولد. ابن رشيق نصح نصيحة بديعة جدا في هذا الكتاب، يقول لا يستغني المولد عن مراجعتي في كتابه العمدة في الشعر، قال لا يستغني المولد عن أشعار الجاهليين، عن أشعار القدماء. لماذا؟ لأنه يسبك به طبعه. الجاهلي القديم تركيبه قوي، جذل، فخم، متين. المولد مرحرح، منساب، رقراق، لين. فلو أنه ترك وطبعه في الشعر، فما الذي ينتج لنا؟ شعر مهلهل جدا، لين، ممزق، متهرئ. فيقول لا يستغني المولد عن شعر الجاهليين. لماذا؟ يقوي به نسجه، يقوي به نسجه، يعطيه وسط، لن يكون في صلابة الجاهليين، ولكنه يأتي هذه الصلابة، صلابة الجاهلية، صلابة الشعر الجاهلي، تأتي على هذه الرقة الزائدة في شعر المولدين فتجعله متوسطا، تعطيه شيئا من التناسك والقوة. فلذلك قال لا يستغني عن أشعار، عن أشعار المولدين، عن أشعار الجاهليين القدماء. وكلام ابن رشيق هنا في هذا الأمر سهل وواضح يعني، وأنا أرى تصديقه في أشعار، في شعراء عصرنا. أحمد شوقي كان أمير الشعراء ولم يفت في عضده نقد العقاد، ولا أرهبت شاعريته ولا أرعبت أو أرهبت شاعريته شاعرية العقاد أبدا، ولا يكاد الناس يعرفون العقاد بالشعر، وهو صاحب التجديد والديوان الذي أخذ على شوق ارتباطه بالقديم وجريه على نفقه، لا تكاد تجد لهذا تأثيرا الآن في زماننا. ألف الديوان هو والمزني، عمل الديوان وانتقد على شوقي ارتباطه بالقديم، ارتباط شوقي بالقديم، وشاعريته لم تذهب شاعرية شوقي. نعم، وعاش شوقي، ولا نعرف العقاد كشاعر، ولكن شوقي هو العلم في الشعر، وهذا الشاعر الفحل المعاصر محمد مهدي الجواهري الشيعي لم تبرزه إلا القصائد التي صاغها على طريقة القدماء، وحسبك من شعره جزالة وفخامة قصيدته القافية التي قالها في دمشق، والتي يقول فيها وسرت خلف كلاك المشتهي بلدا ولكن كمن يتشهى وجه من عشق، ويقول فيها ويا للقناعة ما أغلى كنائزها قارون ينفق فيها التبر والورقة. نعم، واستمعت لأشعار بعض الشباب من إخواننا المعاصرين فلم يعني لم أجد يعني متانة إلا في بعض الأبيات التي تأتي بالفعل على طريقة القدماء وعلى كما يقولون عمود الشعر يعني. نعم، إذن عبد يغوث شاعر جاهلي من بيت شعر، استمر الشعر في بيته في الجاهلية والإسلام. إذن هنا نقول من هذه الناحية، من هذه الحيثية، من هذا الاعتبار الجزالة تغلب على شعره ولا بد. فهذا كلام إذن على ماذا؟ على طبيعة الشاعر. أما طبيعة الموقف، قلت لقد تضاربت طبيعة الشاعر مع طبيعة الموقف. طبيعة الموقف، طبيعة الحال، الشاعر هنا يجود بروحه وينوح على نفسه وهو سيد قومه، فأي باب تأتي عليه هذه القصيدة؟ إذن القصيدة الروح تأتي على باب الجزالة والفخامة أم تأتي على باب الرقة والسلاسة والانسيابية؟ لا يخطئ الذهن في معرفة باب هذه القصيدة وأن شاعرها يعني يرثي نفسه، والرثاء فيما أستشعره وأتذوقه من الأبواب التي ينبغي أن يأتي الشعر فيها سائغا سلسا سهلا. لهذا لأن هذا الباب يتعلق، هذا المعنى من المعاني، أو هذا الباب من المعاني يتعلق بماذا؟ يتعلق بالحزن، بالحزن. نعم، بخلاف أشعار المدح والفخر ونحو ذلك. صحيح أن الرثاء من المدح، نعم هكذا ينصون في كتب أصول الشعر وكتب نقد الشعر وأدب الشعر، أن الرثاء من المدح، إلا أنه لا يكون من ذات الباب الشعوري كما لا يخفى، انتبهوا، لا يكون من ذات الباب الشعوري الذي يمدح مدحا، يعني يمدح مدحا واضحا صريحا لشخص حي تغلب عليه المفاخرة، تغلب عليه المفاخرة. أما الذي يرثي إنسانا يغلب عليه الحزن، وهذا الشعور الحزن أو المفاخرة هو الذي يحدد ماذا؟ هو الذي يحدد الطبيعة التي تكون عليها هذه القصيدة. هتأتي على أو الكلام، أيأتي الكلام والتركيب جزلا فخما أم يأتي رقراقا سهلا سلسا سائغا؟ فهكذا ازدحمت طبيعة الشاعر كفارس من بيت شعر، مع كونه جاهليا، فكان ذلك داعيا إلى الفخامة والجزالة. وطبيعة الموقف كنائح على نفسه يرثيها، فكان ذلك داعيا إلى السلاسة والثوب. فاجتمع الداعيان، فكانت تلك القصيدة التي يفرضها الموقف، يفرض ثلاثتها، وتفرض طبيعة الشارع الشاعر تفرض ماذا؟ تفرض فخامتها. فكانت قصيدة سلسة رقيقة مصبوغة بالجزالة. هذا هو شعوري تجاه أسلوب القصيدة وألفاظ القصيدة وتركيب القصيدة. هذا ما أردت أن أقوله حول ألفاظ القصيدة. نحن عندنا نتكلم على اللفظ والمعنى والبحر والقافية، يعني الوزن، يعني البحر هو الوزن. الشعر الذي جرت عليه العادة من لدى قدامة بن جعفر أن الشعر هو ماذا؟ لفظ ومعنى ووزن وقافية. هذا هو. فهذا ما أردت أن أقوله حول لفظ هذه القصيدة، أنها تجمع، أنها في أصلها رقيقة جدا، ولكن تشوبها الفخامة. الفخامة جاءت من طبيعة شاعرها الأصلية، والرقة جاءت فيها من طبيعة الموقف والألم والحسرة والحزن وكونه يموت. كيف تخرج فخمة جزلة وهو يجود بها مع روحه؟ هي روحه أصلا. نعم. أما القصيدة من حيث المعنى فتنقسم إلى فصول، تنقسم من حيث المعنى إلى فصول، ولكن القصيدة كلها من أولها تأتي من شخص نادم. القصيدة كلها من أولها تقع من شخص نادم، وبالأخص في البيتين الأولين. البيتان الأولان يحددان المعنى الذي جاءت عليه القصيدة، يحددان الروح التي خرجت عليها القصيدة، ويربطان القصيدة بما قلناه في تاريخها في سبب قولها. نعم. البيتان الأولان اللذان خاطب بهما ابني عصمة الذي قتل هو في داره، الرجل الذي كان عبد يهود في بيته، يحثهما على عدم لومه، وأن ما هو فيه من الحال يكفي للمراجعة، وأنه لا خير في اللوم لا لهما ولا له، وأن الملامة ليست من الشام الحميدة. ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا، وما لكما في اللوم خير ولا ليا، ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل، وما لومي أخي من شمالية. القصيدة هكذا كلها تبدأ بهذا المعنى، تبدأ بهذا المعنى، ثم تدخل في فصل ثاني. هذا هو الفصل الأول، يعني نستطيع إذا أردنا أن نقسمها إلى فصول أن نقول إن الفصل الأول هو يعني مراجعات مع نفسه ودفع للوم عن نفسه، لكن حيث لا تنفع المراجعات. انظروا البيتان الأولان كلهما رجاء وتضرع في عدم اللوم. ألا لا تلوماني، هذه جملة. كفى اللوم ما بيا، الجملة الثانية. وما لكما في اللوم خير ولا لي، الثالثة. ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل، هذه الجملة. وما لومي أخي من شمالية، انظر بيتان كاملان يرجوهما ألا يلومانه، ثم يبلغ رسالة في الفصل الثاني من القصيدة. الفصل الثاني أقول إنه البيت الثالث والرابع، البيت الثالث والرابع. القصيدة عندكم مسجلة ولا بد من الاستماع إليها. يقول في هذين البيتين: فيا راكبا إما عرضت فبلغا. إما أنه بالفعل رأى راكبا وبلغه الكلام، وإما أنه اصطنعه في ذهنه وهو يسكر وينزف. إياكم أن تغفلوا هذه الحال، هو يسكر وينزف في نفس الوقت. فيا راكبا إما عرضت فبلغا، ندى مايا يعني أصحابي المقربين، ندى مايا من نجران ألا تلاقيا. ثم يفصل يذكر أربعة من أصحابه: أبا كرب والأيهمين كليهما، وقيسا بأعلى حضر موت اليمانية. هكذا أبلغ رسالة لأصحابه، ثم كأنه اشتد به الألم وما وجده بسبب ما وجده في نفسه من اللوم ومن الذل. انتبهوا، العربي إذا قتل يقتل كريما، إذا كان مقتنعا بهذه الحرب لن تكن فيه في قصيدته هذه اللغة الضعيفة. هذا الذي أراه، أن العربي إذا كان يقتل في حرب وكان مقتنعا بهذه الحرب فلا يقولها، لا يقول ألا لا تلوماني، كفى اللوم ما بي وما لكما في اللوم خير ولا لي. طب لماذا لا يلومانك؟ لماذا عليك أن تشرف الآن بهذه الحرب، عليك أن تفخر بها وأنت لا تخشى شيئا الآن، أنت تموت الآن، عليك أن تموت وأنت غير نادر. ولكنه يعلم أنها لم تكن حربا شريفة، لقد اعتدوا على بني تميم، أرادوا أن يجهزوا على بني تميم على الأسد الجريح، ولكنه غلبهم. وكان الشيء الوحيد الذي يغبش عليهم هذا الواقع هو أن ينتصروا في هذه الحرب، فيغبشوا على أنفسهم هذه المخالفة الأخلاقية في حرب بني تميم. تفهمون هذا الأمر؟ حينما يغلبون بني تميم هذا يجعلهم يعني يغبشوا على أنفسهم هذه المخالفة الأخلاقية، أنهم حاربوا قوما ضعافا منهكين من غدر، هو يوم الصفقة، صفقة دم المشقر كما قلت. ها؟ فهو نادم مذلول، نادم مذلول. ولو كانت حربا شريفة، انتبهوا، الذي يعهد عن العرب أنها لو كانت حربا شريفة ما أذله هذا الإذلال، وما هو ما حزن هو هذا الحزن، وما تحسر هذه الحسرة. وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أثيرا يمانية، تضحك منه، يقوده أهوج أحمق، فتى أحمق، تقول له لو كنت سيد قومك ما أثرك هذا الأحمق. فهو ذل، فشعر بهذا الذل، فنتج عندنا الفصل الثالث الذي هو من البيت الخامس إلى البيت السابع. أنتم مفترض أنكم تفتحون الآن المفضليات، من قوله البيت الخامس جزى الله قومي بالكلاب ملامة، السادس ولكنني أحمي ذمار أبيكم. لاحظوا الارتباط، قال في أول القصيدة ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بي، وهنا يقول جزى الله قومي بالكلاب ملامة، يعني قومي جزاهم بيوم الكلاب، الباء هنا لماذا؟ للمقابلة والجزاء. جزى الله قومي بالكلاب ملامة، يدفع عن نفسه الملامة في البيت الأول، وهنا في البيت الخامس يثبت، يريد الملامة لقومه، يدعو على قومه بالملامة، مما يدل على أنه شعر بتورطه معهم في هذا في هذه الحرب، وأنه لم يمت كريما، وأنه لم يمت كريما. ولذلك قصيدته فيها انكسار عين المخطئ، قصيدته فيها انكسار عين المخطئ. قال في الفصل الثالث جزى الله قومي بالكلاب ملامة، صريحهم والآخرين الموالية، ولو شئت نجتني من الخيل نهدة ترى خلفها الحو والجيادة والية، ولكنني أحمي ذمار أبيكم، وكان الرماح يختطفن المحامية. ثم الفصل الرابع يذكر بعض ما كان بينه وبين بني تميم، وما أصابه من الذل وما رجاهم به. أقول وقد شدوا لساني بنسعة، أمعشر تيم أطلقوا عن لساني، أمعشر تيم قد ملكتم فأسجحوا، فإن أخاكم لم يكن من بوائي، فإن تقتلوني تقتلوا بي سيدا، وإن تطلقوني تحربوني بمالي. ثم كأنه ودمه ينزف، كأنه شعر أن روحه تخرج وأن جسده يبرد، فصرخ في البيت في الفصل الخامس، صرخ أحقا عباد الله ألست سامعا نشيد الرعاء المعذبين المتالية، وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، وظل نساء الحي حولي ركدا يراودن مني ما تريد نسائيا. انظر إلى الصرخة في قوله أحقا عباد الله ألست سامعا نشيد الرعاء المعذبين المتالية، المعذبين يعني الذين أبعدوا بالإبل، الذين أبعدوا بالإبل، نعم، كما قال النابغة الضبياني وصدر أراح الليل عازب همه تطاول فيه الحزن من كل جانبه، في قصيدته الرائعة الفخمة، الفخمة يعني في مكانتها لا في ألفاظها، وإلا ألفاظها رقيقة، نعم، التي هي كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، تطاول حتى قلت ليس بمنقض، وليس الذي يرعى النجوم بآيب، وليل أو وصدر أراح الليل عازب همه، تطاول فيه الحزن من كل جانبي. قصيدة من روائع قصائده. فعازب همه يعني مبعد همه، يعني شبه حزنه كالأنعام التي تعزب في الصباح وتذهب بعيدا ثم ترجع بالليل، فيأتي الليل فتأتي عليه الهموم، كأن الهموم أنعام رجعت إلى مرابضها مرة أخرى. أحقا عباد الله أن لست سامعا نشيد الرعاء المعذبين المتالية الذين يغنون، الرعاء الذين يغنون ينشدون لهذه الإبل حتى تتسلى وتأكل وترعى، أحقا لن أسمع هذا مرة أخرى؟ ثم في الفصل الأخير يبكي نفسه، وقد علمت عرسي مليكة أنني، عرسي يعني زوجتي، كما قال امرؤ القيس ماذا قال في قصيدته التي أولها ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، نعم قال ماذا قال، تذبت لقد أسبي على المرء عرسه وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي، نعم ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي، كذبت لقد أسبي على المرء عرسه وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي، يعني هو يقول تعيرني أنني كبرت وألا يحسن اللهو والجماع أمثالي، يعني كذبت لقد أسبي على المرء عرسه، أفسد على الرجل زوجته وأمنع عرسي، أمنع زوجتي أن يزن بها الخالي، أن يضحك عليها أعزب، أعزب يعني شاب أعزب قد أصغر مني وكذا، لا أنا أمنع زوجتي عن أن يزني بها هذا الخالي، الشخص من الخارج الأعزب، يعني أن يضحك عليها، نعم فعرسي يعني زوجتي، وقد علمت عرسي مليكة أنني أنا الليث معدوا علي وعاديا، وقد كنت نحار الجزور ومعمل المطي وأمضي حيث لا حي ماضيا، وأنحر للشرب الكرام مطيتي وأصدع بين القينتين ردائيا، وكنت إذا ما الخيل شمصها القناة لبيقا بتصريف القناة بنانية، وعادية أي ورب عادية، وهذا كثير في الشعر، حذف رب هذا في الشعر القديم كثير وليس عندنا، نعم ليس في عرفنا، هذا من المندثر في عرفنا في استعمالنا، يعني ورب عادية، ورب هنا للتكثير لا للتقليل كما نستعمله أيضا نحن للتقليل، لا هذا معنى التكثير، نعم وعادية ثوم الجراد وزعتها بكفي وقد أنحوا إلي العوالية، كأني لم أركب جوادا ولم أقل لخيلي كري نفسي عن رجاليا، ولم أسبأ الزق الروي ولم أقل لأيسار صدق أعظم ضوء ناريا، وخرجت روحه. هذه هي القصيدة بفصولها بمعانيها، يبكي نفسه، يبكي نفسه. من جيد هذه القصيدة طبعا أريد أن أقول المعنى الذي يضم القصيدة بأقسامها هو الرثاء، يرثي نفسه وهو مفجوع فيها، والقصيدة تحت هذا الغرض العام متسقة متلائمة، لا أرى مشكلات في تناسق أقسامها أبدا، ولم يرد فيها مشكلات كذلك كغيرها من القصائد المفردة، يعني التي تروى في مصادر مختلفة وهي مفردة. ما معنى قصيدة مفردة؟ القصيدة المفردة هي القصيدة التي لا نعرف شيئا لصاحبها، لا نعرف شيئا لصاحبها غيرها، فقط هكذا هذه القصيدة فقط، لا نعرف شيئا لصاحبها غيرها، لا نعرف شعرا لعبد يغوث بن الحارث إلا هذه القصيدة، فلو أنها قدمت وأخرت ولو أنها لم تظهر فيها شخصية الشاعر فهذه مشكلة، مشكلة لماذا؟ مشكلة لأنني لا أستطيع أن أقيسها على غيرها، كيف أعرف هذا الشاعر؟ كيف أعرف الصواب في هذه القصيدة؟ لو أن القصيدة الواحدة جاءت على صور من الروايات مختلفة وكل صورة لها أسلوبها، طبعا القصيدة في ترتيبها بطنة، إلا يعني في حالات شديدة جدا كقصيدة المؤنسة، يعني في حالات الذوبان الداخلي، القصيدة من الداخل الذائبة أجزاؤها تتساوى، لكن في قصائد الجاهليين لا، قصائد الجاهليين لا، لا يكون ذلك، وكذلك القصائد القصصية كشاعر عمر بن أبي ربيعة، ها؟ طيب الآن هذه القصيدة إذا لم تكن مرتبة واضحة الترتيب فهذه مشكلة، لأنها قصيدة مفردة لم نعرف الشاعر إلا من خلال هذه القصيدة، فكيف نرتب هذه القصيدة؟ لا يوجد ما نرجع إليه لنقيس عليه، لأنه لا يوجد ما نرجع إليه لنقيس عليه. القصيدة كما قلت لم يرد فيها مشكلات كغيرها من القصائد المفردة، وإنما وقع الاختلاف غير المعقد فيها، يعني فليست هي في القصائد المشتلة. في المفضليات جاءت في 20 بيتا في الرواية التي أعتمدها الآن في هذا الشرح، وفي الأغاني وقعت في 18 بيتا سقط منها بيتان، وهذا اختلاف هين بالنسبة إلى ما يقع في مثل هذه القصائد المفردة التي تتنازعها المصادر. فنحن هنا لا نجد غضاضة ولا نتردد كثيرا في اعتماد رواية المفضل الضبي، لأنه من الرواة الكوفيين الأثبات، واختياراته هي من أوثق روايات الشعر القديم، هذا فضلا عن كون رواياته أضبط في اتساق المعاني. قطع الصوت. نعم، كنت أقول إنني اعتمدت في هذه القصيدة رواية المفضل لكون المفضل الضبي من الرواة الكوفيين الأثبات، ولأن اختياراته من أوثق في روايات الشعر القديم، قلت كذلك هذا فضلا عن نعم، وهذا هين، هذا سقط كثير أظن، لا أظن يعني هناك ليس كثيرا، يعني هو كما أكملت لكم الآن، يعني قلت هذا اختلاف هين بالنسبة إلى ما يقع في مثل هذه القصائد المفردة يعني التي تأتي في عدة مصادر. نعم، وأنا هنا اعتمدت رواية المفضل الضبي لأسباب هي أن هذا الراوي هو من الرواة الأثبات الكوفيين. نعم هو كوفي وفي الكوفة يتساهل الرواة، ولكنه من الرواة الأثبات، ممن يوضعون بجواري أو بمصاف البصريين. نعم، ولذلك رواياته ورواية الأصمعي أوثق الروايات، رواية المفضل الضبي ورواية الأصمعي أوثق الروايات. نعم، وكذلك رواياته أضبط كما قلت في اتساق المعنى، في نظري في اتساق المعنى وتسلسل الأقسام، وسوف أبين ذلك إن شاء الله تعالى في أثناء تذوق الشعر إن شاء الله تعالى. نعم، فالبيت الأول والثاني يخاطب بهما من؟ ابني عصمة، الرجل الذي كان عبد يغوث في بيته. وسائر القصيدة هي حديث للنفس، انتبهوا الآن، أتكلم في المعنى، قلنا نتكلم في اللفظ وفي المعنى وفي الوزن وفي القافية. البيتان الأول والثاني يخاطب بهما الشابين خطابا صريحا، بعد ذلك حديثه حديث نفس، نعم. ومن جيد هذه القصيدة أيضا أنها قطعة واحدة، هذه القصيدة قطعة واحدة قيلت في حادثة واحدة وليست مجمعة على مواقف وأزمان مختلفة، لأن هذا يورث مشقة في أو يقتضي مشقة في ترتيبها وتنسيقها، وبحثا في مناسبات أقسامها وتعلقات هذه الأقسام فيما بينها. تعلمون أن بعض القصائد القديمة أو كثير من القصائد القديمة، هذا من العادي يعني المعروف المنظور في القصائد القديمة، أن الشاعر ربما يكون قد قالها على مواقف مختلفة ثم جمعها ورتبها وصار ينشدها نشيدا واحدا، هي قيلت في مواقف مختلفة وأحيانا يتركون لك أنت مشقة الترتيب إذا اختلفت الأجزاء في القصيدة الواحدة، فيتركون لك أنت مشقة الترتيب. من يرتب القصيدة إلا إذا كان بلغ مرتبة ينظر إليها، مرتبة عالية في تذوق الشعر. ترتيب القصيدة ليس أمرا سهلا أبدا، سواء ترتيب الأقسام أو ترتيب الأبيات في داخل الأقسام، ليس شيئا سهلا أبدا، هو من عمل الناقد، من عمل المتذوق العالي، لا المتذوق بوجه عام، لا، من عمل الناقد، يحتاج إلى مرتبة معينة حتى يستطيع أن يفعل ذلك. ويقول الشاعر أراد هذا يحتاج إلى ذكاء، شيء آخر، ليس مجرد الشعور بالقصيدة وبالتذوق العام للقصيدة، لا. الشاعر قالها في موقف واحد، هي روح واحدة خرجت، روح واحدة خرجت. نعم. فلو أنها نفس تموت جميعة، هذا على العكس، فلو أنها نفس تموت جميعة ولكنها نفس تساقط أنفسها، هكذا قال امرؤ القيس. ها؟ فلو أنها نفس تموت جميعة ولكنها نفس تساقط أنفسها، يريد أن يقول أنا لا أخشى تبريح الحياة ولا أخشى الموت، ولكن الذي يضايقني هو أن نفسي تخرج ببطء، أن نفسي تخرج ببطء لأنه مات مريضا. امرؤ القيس مات مريضا، نعم، فمات بالبطيء. فيقول فلو أنها نفس تموت جميعة، يعني لكان هينا، حذف الجواب هنا اختصارا، فلو أنها نفس تموت جميعة ولكنها نفس تساقط أنفسها، بحسب التاء تخفيفا، أي تتساقط أنفسها، تتساقط أنفسها، نفس تخرج في صورة. أما هذه القصيدة لهذا الشاعر خرجت نفسا واحدة، ولكنها خرجت ببطء بعض الشيء، خرجت ببطء، لكن الحمد لله أنها خرجت قصيدة كاملة، لحمة واحدة، وأقسامها منطقية جدا، أو نقول إن من يتذوقها يرى التحامها ويرى تناسقها ويرى منطقيتها في هذا الترتيب، وهي في النهاية في 20 بيتا. ما كان يصلح أن تطول بخلاف قصيدة طرفة التي قالها في زنزانته، في محبسه، في سجنه، قبل أن يقتل، بلغت 60 بيتا، لأنه ما قالها وهو مقتول. نعم. إذن من جهة المعنى كما قلت، هذه القصيدة من حسن حظنا أنها قطعة واحدة بمعنى واحد، أو يشملها موضوع واحد، ليست ممزقة ولا تحتاج منها إلى ترتيب. وكذلك من الجيد أن نسبتها إلى صاحبها صحيحة، أن نسبتها إلى صاحبها صحيحة، لأنه ليس عندنا شعر آخر نستطيع أن نقيس عليه لنرى هل يصح أن تنسب إليه أو لا يصح. نعم، هناك أشعار منسوبة إلى شاعر نحن نقيسها على الموثوق من شعره، هذا يعرفه من يعتنون بالشعر. الأشعار منسوبة فقط إلى الشاعر ونقيسها على الشعر الذي ماذا؟ الشعر الذي هو ثابت له. لكن هذه قصيدة واحدة مفردة، نقيسها على ماذا؟ نقيسها على ماذا؟ إذا كان مشكوكا فيها فنقيسها على ماذا؟ نعم. إذن يعني كنا سنكون في ورطة لو أن نسبة هذه القصيدة لعبد يغوث كانت مضطردة أو غير موثقة. نعم. من جهة البحر الذي جاءت عليه هذه القصيدة، من جهة البحر الذي جاءت عليه هذه القصيدة، وزن القصيدة، جاءت القصيدة على بحر الطويل، جاءت هذه القصيدة على بحر الطويل، فما مناسبة الكلام هنا على وزن القصيدة؟ السؤال هنا، لماذا أتكلم على وزن القصيدة كدراسة فنية تذوقية للقصيدة؟ الدكتور شوقي ضيف ينكر أن يكون للوزن ارتباط بموضوع القصيدة، لكن في الحقيقة يعني أنا أخشى أن أكون قد فهمت الدكتور شوقي ضيف خطأ، أخشى أن أكون فهمت كلامه على غير ما أراد، وأن يكون كلامه في حاجة مني إلى مزيد تحرير أو تدقيق. نعم، لأن له كلاما آخر يثبت به دلالة موسيقى البحر أو اتفاق موسيقى البحر مع المعنى الذي جاءت عليه القصيدة. هذا في كتاب له اسمه في النقد الأدبي، في النقد الأدبي. نعم، له كلام في هذا الأمر في مسألة البحر، وزن القصيدة، وأنه له تأثير في المعنى من جهة أنه يتوافق مع المعنى. يعني أقول هناك كلام في هذه المسألة، ولكن الذي أراه، أنا لا أنظر إلى قضية أن هذا وزن وهذه قافية وهذا معنى وهذا لفظ، الشعر مادة واحدة في النهاية، الشعر مادة واحدة. وأما فصل الوزن عن الوزن عن القافية عن المعنى عن اللفظ، هذه أشياء خيالية في الذهن فقط، في الذهن فقط. أما هذا الشخص الذي قال: فيا راكبا إما عرفت فبلغا، ندانا يا من نجران ألا تلاقيا، أبا كريب والأيهمين كليهما، وقيسا بأعلى حضر موت اليمانية. الذي قال هذه الكلمة لم أرى في كلامه تقسيما، لم أرى في كلامه عناصر اجتمعت، هو ما قال إلا هذه الجملة بنغمها بحركاتها بسكونها بقافيتها بكل شيء. نحن نقسم هذا التقسيم ونفرز هذا الفرز فقط، ونفصل هذا الفصل إلى العناصر الأولية فقط في أذهاننا تخيلا، تخيلا فقط. وإلا لا يجوز لك أن تأتي ابتداء بلفظ فتخلطه بمعنى، فتضع قليلا من الوزن ثم تضع قافية يكون لشعر، لا، هذا لا يكون أبدا في الحياة. هو يخرج هكذا كلمة واحدة. أتاك شخص يشكي من أمر تعرض له فبكى وشكى، فتقول له: كلامك فيه صوت منخفض، وفيه صوت أنين، وفيه كلمات ليست صعبة، فيه كلمات ناعمة، وفي هذا كله هو لم يفكر فيه، كل هذا لم يطرأ على باله، لم يطرأ على باله أصلا، كل هذا في الخيال، في خيالك أنت، أنت تفسر أشياء تراها. هذه الأشياء في الحقيقة هي شيء واحد، هي شيء واحد. ولهذا فالدكتور عبد الله الطيب في كتابه المرشد، المرشد في صناعة أشعار العرب، هذا الكتاب رائع جدا في بابه، تكلم على ارتباط الأوزان بالمعاني. المرشد في مجلدين كبيرين تكلم على بالتفصيل على ارتباط الأوزان بالمعاني، على ارتباط البحور بالمعاني، وعلى ارتباط القوافي بالمعاني، وعلى ارتباط القوافي بالمعاني أيضا. انظر المجنون حينما يقول: تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، ويوم كظل الرمح قصرت ظله، بليلى فلهاني وما كنت لاهية، بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي، بذات الغدا تزجي المطي النواجية، فقال بصير القوم: ألمحت كوكبا، بدا في سواد الليل فرضا يمانيا، فقلت له: بل نار ليلى توقدت، بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا، فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ما شر ركاب لياليا. هل ترون أن هذه القافية، هذه الياء مع الألف، مع الألف، الألف الإطلاق، الياء المفتوحة مع الألف الإطلاق بعدها، هل ترون أنها مثل مثلا: ألا اعتذرين اليوم خولة أو غضي، فقد نزلت حداء محكمة العض؟ هل ترونها مثل مثلا مثل قول امرئ القيس؟ طبعا هذا قول طرفة. هل ترونها مثل قول امرئ القيس في هذه الصادية الغريبة: أمن ذكر سلمى أن أبك تنوص؟ ماذا قال بعدها؟ لا أذكر البيت. القصيدة فيها نوع، فيها ثقل. قال: أمن ذكر سلمى أن أبك تنوص، فتقرب خطوة منها أو تبوص. القصيدة كلها على قافية الصاد هكذا: صو صو صو صو دليص. كلها هكذا. هل هي تؤدي نفس الشعور كيا يا يا، وكما معنى هنا: ألا لا تلومانك فاللوم ما بيا، وما لكما في اللوم خير ولا ليا. القافية جزء من المعنى، القافية التي هي فقط مجرد قطعة في آخر البيت هذه جزء من المعنى. من السذاجة الشديدة أن تقول إن القافية هي الجزء الأخير. القافية متممة المعنى، ليست قطعة من البيت، القافية متممة المعنى. لو ذهبت القافية فسد المعنى كله، لو ذهبت القافية ذهب المعنى كله. كذلك الوزن، الوزن هناك بحور قصيرة وهناك بحور رحراحة فيها مجال للكلام. هناك بحور كما قال عبد الله الطيب، تكلم في هذا الأمر كلاما جيدا جدا دكتور عبد الله الطيب في هذا الكتاب المرشد، وللأسف هو أصبح التحصل عليه صعبا على هذا الكتاب، لكن حاولوا أن تحصلوا عليه، ابحثوا في مكتبتي، سألوا عنه في مكتبة دار السلام، طبعا دار الفكر. نعم. المرشد اسمه المرشد عبد الله الطيب، قال كلاما جميلا جدا من جهة وظيفة كل بحر، فيقول مثلا في بحر الطويل إنه البحر الذي يختفي فيه الموسيقى. تشعرون هنا ماذا تشعرون هنا؟ تشعرون هنا أن الموسيقى تختفي وراء الكلمات. نعم هناك موسيقى كما قال وموسيقى قوية في بحر الطويل، ولكن الموسيقى تختفي وراء الكلمات، الموسيقى تختفي وراء الكلمات. نعم، فيظهر البحر كأنه كلام فقط. البحر يظهر هنا كأنه ماذا؟ كأنه كلام، كأنه كلام، كأنك تشكو، كأنك تتكلم كلاما عاديا. لا يسعفك أبدا البحر القصير، لأن البحر القصير الصخب، هناك بحور قصيرة صخبة تصلح في الردح مثلا، تصلح في النوح، تصلح في البكاء الشديد، النوح واللطم وكذا، تصلح في الهجاء السريع الردح يعني. تشعر مثلا، انظروا إلى قصيدة تظهر فيها جدا عينية أوس بن حجر، أيتها النفس أجملي جزعا، إن الذي تحذرين قد وقعا، هل هذا مثل ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا وما لكما في اللوم خير ولا لي. الكلام كثير في بحر الطويل، فيكاد أن يكون نثرا، لكنه نثر موزون، لكنه نثر موزون، يكاد أن يكون نثرا. فهمتم؟ هذا هو البحر يوزع الموسيقى على البيت، البحر يوزع الموسيقى على البيت. حينما نقول قال محمد هو ابن مالكي، أحمد رب الله خير مالكي، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة، وأستعين الله في ألفية، مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجزي وتبسط البذل بوعد منجزي. انظر أنت، ما الذي تستفيده من بحر الرجل؟ الموسيقى، الموسيقى هي التي تجعلك تحفظ أصلا، حولته إلى هذا البحر الذي فيه حركات والذي فيه قطر الرجز، الذي هو يعني كما قال البعض هو أصلا نثر، نثر موزون، يعني سجع موزون. فحولته حتى تكسب ماذا؟ حتى تكسب ماذا؟ حتى تكسب الوزن فقط، الموسيقى. أما في بحر الطويل فلا، في بحر الطويل فلا. لذلك حتى المتون العلمية التي تأتي على بحر الطويل لا يكون حفظها سهلا، لابد أن تغوص في معناها حتى تفهمها، حتى تستوعبها وتحفظها، بخلاف الرجز. الرجز تستطيع أن تحفظ وإن لم تفهم. لذلك الرجز هو حمار الشعراء وحمار المعلمين وحمار الشيوخ، يضعون عليه كل علم. الفقه ضعه على الرجز، الأصول ضعها على الرجز، النحو ضعه على الرجز، الصرف، البلاغة، كل هذا ضعه في الرجز، لأنه سهل، بحر موسيقي سريع يحفظ به. لكن انظر هنا إلى كلام، كلام، كلام، انظر هذا كلام. ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا. تشعر أن الموسيقى تختفي وراء الكلمات، تظهر لتنظم الكلمات بشكل خفي، تصبغ الكلمات وهي موجودة بقوة أيضا، لكنها مختفية، لا تفسد الكلمات، لا تفسد كونها معان. ولذلك ما كان يصلع، أنا أسألكم الآن سؤالا، هل كنتم تتخيلون أنتم الآن حتى بقدر الذوق الذي عندكم، هل كنتم تتخيلون مؤنسة المجنون تأتي على بحر الرجز؟ أهو أنتم أجيبوا، لو نعم قولوا نعم. هل كنتم تتخيلون مؤنسة المجنون تأتي على بحر الرجز؟ كألفية ابن مالك مثلا، لو جاءت على بحر الرجز أين يصب المجنون همه؟ بحر الرجز بحر واسع الصدر، بحر الطويل، الطويل بحر واسع الصدر، رحب، فيه مساحة تتكلم فيه كما تريد. وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤادي، وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤيدي واستهام فؤادي، أليس كذلك؟ خليلي إن ضنوا بليلى فقربا لي النعش والأكسان واستغفرا لي. انظروا، يحتاج بحر، يحتاج إلى إلى إلى إلى مساحة يتكلم فيها. بحر الرجز إذا جئت له قلت له قل نفس الكلام في بحر الرجز، كيف يتكلم نفس الكلام في بحر الرجز؟ كيف يستطيع في بحر الطويل، يستطيع في بحر الكامل الكامل الوافر أيضا، بحور لها نعم موسيقى قوية وكذا، لكن تعطي مساحة للكلام وتعطي عاطفة قوية. ترى معلقة عمرو بن كلثوم على بحر الوافر، فلا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا مشعشعة كأن الفصف فيها، مشعشعة كأن إذا ما الماء خالقها سخينا، صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمينا، وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحينا. انظروا، تشعرون أنها تصلح نغمة جيش لكن فيها مساحة للكلام. بحر له شخصية. الكامل تشعر أنه بحر تستطيع أن تستعمله جدا في الانفعال العاطفي والحزن، ها؟ كمعلقة عنترة، هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي، أعياك رسم الدار لم يتكلمي حتى تكلمك الأصم الأعجمي. هكذا متكامل وجمال وجهك فاتن، متفاعل متفاعل متفاعل. قطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ نعم نعم، الكامل كمعلقة عنترة، كنت فيها الآن، كمعلقة عنترة، هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي، أعياك رسم الدار لم يتكلمي حتى تكلمك الأصم الأعجمي، متكامل وجمال وجهك فاتن، متفاعل متفاعل متفاعل. هكذا ترون الموسيقى في البحر. بحر الطويل، طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعيل فعول مفاعيل. البحر الطويل فيه الموسيقى، فيه أخفت الموسيقى، فيه أقل، تختفي تتوارى الموسيقى وراء الكلمات، وهذا ما يجعله رائعا، لأنه يذهب بك بعيدا عن قضية الموسيقى والصخب ويقترب منك من الكلام العادي، فيعطي الأمر فخامة وجدية. وهو من ملوك البحور، ملوك البحور. نعم، أشهر البحور التي ينظم عليها العرب الطويل والمتكامل أو الكامل والوافر والبسيط، هذه أشهر البحور عند العرب، الطويل والكامل والوافر والبسيط. نعم، أكثر ما يأتي عليه الشعر القديم. وهناك بحور لم يأتي عليها الشعر القديم أبدا، هناك بحور قصيرة لم يأتي عليها الشعر القديم أصلا. نعم، أو يأتي نادرا جدا يعني. هذا من حيث الوزن الذي أتت عليه القصيدة. أما قافية القصيدة فهي الياء المفتوحة الممتدة، الياء المفتوحة التي امتدت فتحتها في ألف الإطلاق غالبا غالبا، فهي إذن وعلى كل حال الياء المفتوحة المذيلة بالألف، الياء المفتوحة المذيلة بالألف. نعم، تكلمت على هذا الصوت في المقدمة التي عرفت بها المؤنسة، قصيدة المؤنسة لمجنون ليلى. نعم، تكلمت على هذه القافية كلاما، لا أدري إذا كان يعني من الجيد أن أعيده هنا، لكن ألخص سريعا، أقول هذه القافية الياء فيها عدة معاني، وهذا قدر مشترك بين هذه القصيدة التي هي قصيدة عبد الغوث بن الحارث وبين القصيدة التي هي المؤنسة. فيها توجع وفيها نداء، انظروا يا يا، الياء هذه تعطي الوجع تعطي الألم، والألف تعطي الحسرة وتعطي النداء وتعطي الصراخ على شيء لا ينال. فيا راكبا إما أعرضت فبلغا ندى ماي من نجران ألا تلاقيا أبا كرب والأيهمين كليهما وقيسا بأعلى حضر موت اليمانيا. انظروا. وفي المجنون أيضا، وفي المجنون أيضا نفس الكلام، نعم، على مثل ليلى يقتل المرء نفسه وإن كنت من ليلى على اليأس خاليا، وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا، خليلي إن ظنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا ليا. ويقول كذلك خليلي إلا تبكياني ألتمس خليلا إذا أنزفت دمعي بكى ليا، فما أشرف الأيفاع إلا صبابة ولا أنشد الأشعار إلا تداويا، لح الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا، وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد علينا بالعشي المواشيا، فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يضمنان كل الظن ألا تلاقيا. أنا أقول هكذا ارتجالا، يعني لا أرتب الأبيات في ذهني، الأبيات هذه متداخلة، لكن أريد أن أعكس لكم المعنى على الشعور بهذه الأبيات بهذه القافية يا يا يا، أرى فيها ألما وصراخا على غاية لا تدرك، هذا هو، أرى في ذلك ألما وصراخا ونداء على شيء لا يدرك لا يدرك. فإذا تأملنا وجدنا أن القدر المشترك بين قصيدة المجنون التي هي المؤنسة وبين قصيدة عبد ياغوث الروح، هذا القدر المشترك كثير، كل منهما يائس وكل منهما ينادي وكل منهما يتوجع وكل منهما يرثي نفسه، وإن كان رفاء النفس أظهر في قصيدة عبد ياغوث. نعم، فانتبهوا إلى هذه المعاني التي توحي بها القافية، والأجواء بين القصيدتين تلتقي في مناطق عريضة، وهذا الالتقاء هو ما جعل القافية بهذا الصوت لائقة بالقصيدتين جميعا، وهو ما يجعل المتذوق يشعر بهذا الاشتراك بينهما، فيتذكر المؤنسة إن كان في قصيدة عبد ياغوث، ويتذكر عبد ياغوث إن كان في المؤنسة، ويتذكر أيضا ملك بن الريب، ملك بن الريب يتذكر قصيدة ملك بن الريب تشبه أيضا هذه القصيدة، حتى أنها اختلطت على بعضهم وظنها هذه القصيدة، ظن هذه القصيدة لعبد ياغوث هي قصيدة ملك بن الريب التي يرثي بها نفسه. انظروا المعاني، معنى الرثاء في القصائد جميعا، في القصائد الثلاث، في قصيدة ملك بن الريب وفي قصيدة عبد ياغوث وفي قصيدة المجنون، وكلها على الياء، كلها على الياء. نعم، والقافية جزء من الوزن، فالكلام عليها هو كلام على جزء الوزن. نعم، سوى أنها تميزت بمكانة في هذا الوزن لا تخفى، فتميزت في الوضع والنظر فقط. نعم، الذي أتدبره في القافية، أقول لكم يعني الذي أتدبره في القافية هي أنها الشيء الذي يحبس الوزن، الذي يختم به النغم في البيت لتتحقق به الموسيقى كاملة. والدكتور شوقي ضيف له كلام هذا معناه، يقول هو الإطار الموسيقي للبيت، هو البرواز، يعني الإطار الموسيقي للقصيدة، الإطار الموسيقي للقصيدة. نعم، لكنها في الحقيقة ليست كأي جزء من الوزن من حيث وظيفتها الموسيقية التأثيرية والصناعية البحتة. لذلك العروضيون يعلمون ما يطرأ على القافية مما يختص بها فقط دون الوزن. نعم، إذن كلامنا على الوزن من حيث دلالته على المعاني ينسحب على القافية، أما من حيث الصناعة فهل لها شأن آخر، من حيث الصناعة هذه وهذا وزن وهذه قافية لا إشكال، من حيث الصناعة يحدث في آخر البيت مشكلات لا تحدث في أثناء البيت، أما كلامنا في تطابق الشعر على الأوزان فهذا من حيث دلالة هذه القافية على المعنى. فالقوافي معان، القوافي معان، وإن تغيرت القافية تغيرت أجزاء المعنى لا محالة، وربما هذا الجزء الذي تغير من المعنى أفسد القصيدة كلها وأفسد المعنى كله. نعم، فكلامي على قافية هذه القصيدة يتفق كثيرا مع كلامي على قافية المجنون، قافية المجنون. نعم، وأرى أن ذلك يكون كافيا في هذه التقديمة. تكلمنا على لفظها أو على شيء من لفظها، وتكلمنا على شيء من معناها، وعلى شيء من بحرها، وعلى شيء من قافيتها، وقلنا في معناها في لفظها. أولا ألخص هذا الكلام سريعا، قلت في لفظها إنه سلس سهل رقيق لولا ما زاحمه من طبيعة الشاعر وأنه جاهلي، فالفخامة التي هي تلقائية في وقوة السبك، قوة السبك والفخامة والجزالة التي تكون في الشعر الجاهلي أعطت هذا الشعر متانة، ولكن الموقف الحال التي فيها الشاعر فرضت أن تكون القصيدة رقراقة، أن تكون سهلة، أن تكون سلسة كالماء، أن تكون عذبة رقيقة هكذا. نعم، اجتمع سببان، الأصل وهو كونه جاهليا، والفرع أو الحادث وهو كونه في موقف علمناه جميعا. نعم، وأما من جهة معناها فقلنا إن الحسرة وإن الرثاء هو الذي يسيطر على جو القصيدة، والندم يسيطر على جو القصيدة، والقصيدة تتحدد من أول بيتين: ألا لا تلوماني كيف اللوم ماديا وما لكما في اللوم خير ولا لي، ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل وما لوم أخي من شمالية. وبدأ يغضب على قومه: جزى الله قومي بالكلاب ملامة صريحهم والآخرين الموالية، ولو شئت نجتني من الخير نهدة ترى خلفها الحو الجيادة والية، ولكنني أحمي ذمار أبيكم وكان الرماح يخطفن المحامية. قطع الصوت. كان سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ نعم، ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل وما لوم أخي من شمالية. نعم، فهو هنا قلت من حيث المعنى الرثاء والندم والحسرة هو المعنى الذي يسيطر على كل القصيدة، والقصيدة من حيث معناها متسقة متلاحمة، وهذا من حسن حظنا في الحقيقة، لأنها قصيدة مفردة، قصيدة مفردة، لأنها لا نعرف للشاعر شعرا غيرها، لا نعرف للشاعر شعرا غيرها. نعم، وأما من جهة الوزن فقد جاءت القصيدة على بحر الطويل، مما أتاح للشاعر أن يشكو، وأتاح له أن يبث همه، وأتاح له أن يطول نفسه في الكلام، ولم يقيد بموسيقى قصيرة، لم يقيد بموسيقى قصيرة، بموسيقى قصيرة. نعم، وإنما هو تكلم وأراح نفسه في الكلام، كان ينوح على نفسه ويشكو ويتذكر الماضي ويراجع نفسه، كل هذا يحتاج إلى بحر واسع الصدر حتى يحتويه. نعم، وأما من جهة القافية فقافيتها تشبه قافية جاءت يائية بألف الإطلاق، فتشبه قافية المؤنسة للمجنون، مجنون ليلى، وتشبه قافية مرثية مالك بن الريب. نعم، وفيها التوجع والصراخ والنداء، وهذا كله يوحي بالحسرة وبالفوات، شيء لن يأتي. تشعرون هذا جدا حينما يقول: أحقا عباد الله أن لست سامعا نشيد الرعاء المعزبين المتاليا. انظر المعنى يظهر هنا جدا، أحقا حقا عباد الله ألفت سامعا نشيد الرعاء المعذبين المتاليا. قطع الصوت أم موجود؟ طيب جيد. فهذا يعني أعتبر هذه تقدمة لهذه القصيدة، وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى نشرع في شرح الأبيات مباشرة شرحا شعريا، نحن لا نشرحها شرحا لغويا فقط. اللغة هي مرحلة أولى من الشرح، بيان اللغة هي مرحلة أولى وهو مرحلة أولى من الشرح. بعد ذلك لابد أن نحن نتعامل مع شعر، فلابد أن نتذوق هذا الشعر، نتعامل مع شعر فنحن نتذوق هذا الشعر، وليس أننا فقط نفسر لغة. إذا ما الفرق بينه وبين النثر؟ ما الفرق بينه وبين لغة علمية؟ نحن لابد أن نتذوق الشعر كشعر. طالما قلنا إننا في مجلس شعر فليكن شعرا، ننظر إلى الشعر من وجهة الشاعر، لا من وجهة من النحوي ولا اللغوي. النحوي واللغوي يفيداننا في معرفة المعاني في الإعراب وفي معرفة المفردات والألفاظ. بعد ذلك الشاعر له حكمه وله مراده الذي لا يتعارض مع تفسير النحاة واللغويين، ولكن النحو واللغة أداة للتفسير. بعد ذلك يبقى وجه التفسير عند الشاعر، عند صاحب الكلام، وتبقى هناك الجوانب الأساسية التي ينبغي أن نعرفها لنقف على المعنى الصحيح. فربما تأتي جملة مثلا أنت لا تعرف أنها جملة اعتراضية، النحوي أو اللغوي ينظر هكذا على قاعدة المعنى العادي السائغ ويفسر الكلام على ظاهره، لكن معرفتك بالشاعر، بهذا الشاعر من حيث كونه شاعرا ومن حيث كونه فلانا، هذا شيء آخر. من حيث كونه شاعرا له لغة تشترك مع الشعراء، له مرتبة من الشعور يتحدث بها، له بنية تحتية وأساس يتحدث به يختلف به عن سائر الناس. ثم من حيث كونه فلانا له خصائصه هو كشاعر، كفلان له خصائصه، كفلان كزيد كعمر. من هذه المعرفة أنت تعرف لك أن تقول هذه الجملة من كذا إلى كذا لا تدخل في ضمن إعراب هذه الجملة الكبيرة، هذه جملة اعتراضية همهم بها الشاعر، هذا لا يدركه النحوي من حيث كونه نحويا. انتبه، هذا لا يدركه النحوي من حيث كونه نحويا، وإنما يدركه الشاعر وإن كان نحويا، لا إشكال، لأن قول النحوي يمتنع عليه هذا الفهم. لا، من حيث كونه نحويا هذا ليس من عمله، أما من حيث كونه متذوقا هذا قدر زائد، لأن النحوي يعمل كذلك في النص المبتذل. النحوي له أن يصحح الإعراب وأن يصحح المعاني حتى لو كانت هذه المعاني نازلة، هو يصحح المعاني، لكن الذي يجمع إلى النحو والصرف والبلاغة، يجمع إليها الذوق الشعري، يجمع إليها الذكاء، يجمع إليها التأمل أن تتأمل في الكلام، يجمع إليها التصوير أن يتصور، أن يصور الشعر في ذهنه، أن يتخيل، تدخل أن تبدأ الصورة صحيحة في ذهنه، هذه الصورة التي يوحي بها الشعراء، فإذا دخل في ذلك استطاع أن يفسر سائر الكلام تفسيرا صحيحا، استطاع أن يرى أن هذه الجملة اعتراضية همهم بها الشاعر بين كلامه، استطاع أن يعرف متى سكت الشاعر ومتى استمر. ألا لا تلوماني، كفى اللوم ما بي، وما لكما في اللوم خير ولا ليا، ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل، وما لومي أخي من شمالي، فيا راكبا إما عرضت فبلغا ندى ماي من نجران ألا تلاقيا، أبا كارب والأيهمين كليهما وقيسا بأعلى حضر موت اليمانية، جزى الله قومي بالكلاب ملامة صريحهم والآخرين المواليا، ولو شئت نجتني من الخيل نهدة ترى خلفها الحو والجياد تواليا، ولكنني أحمي ذمار أبيكم، وكان الرماح يختطفن المحامية. تعرف متى تسكت، متى تنطق، متى تصل، متى كل هذا يتوقف لا على النحو فقط. النحو يساعدك يمدك، لكن النحو طالما كان المعنى صحيحا فعلى أي وجه كان ستفسره به. ولكنك في النحو لكنك تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى التذوق والتأمل، وأن تخلق الصورة في ذهنك حتى تستطيع أن تعيش مع أن تقف مع الشاعر في المكان الذي كان يقف فيه أو يجلس فيه وهو يقول هذا الكلام، أن ترى عبد يغوث أمامك الآن وهو يموت وأنت تجلس وبجواره الشابين، وترى كيف يتكلم، كيف يتحرك. وسوف إن شاء الله تعالى أتعرض لشيء من ذلك، بل لشيء غير قليل من ذلك في هذا الشرح بإذن الله تعالى، لأن الغرض من هذا الشرح هو تنمية ملكة التذوق في الشعر والتصور لموارد الكلام، كيف خرج الكلام بأنغامه، بسكوته، بوصله، بارتفاع نبرته، بانخفاض نبرته، إلى غير ذلك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.